شفت يا صاحبي دبعني صاحبي شفت يا صاحبي دبعني صاحبي وانا اللي كنت شاري يا ريت تطمر فيه في وشوش الناس حكاية فيها الفرح وفيها فيها اللي ما بيتنسى فيها اللي مر وعدى وفى دي وشوش الناس مليانة والدنيا دي فيها وفيها في ناس بتعيش فرحانة والناس الحزن مليانة العيب علينا وفينا ولا دي غلطة مين أجدع ما فينا كبار وكلنا ضايعين ولا دي غلطة مين أجدع ما فينا كبار وكلنا ضايعين وكلنا ضايعين شفت يا صاحبي دبعني صاحبي يا ريت تطمر فيه مش لاقي حاجة جوايا بقى مكسورة وعيش سكتي اخرت اموت وعيش وعي سكتي اخرت اموت سمعوني السقفة كده حلوين يلا بينا أنا اللي عايش فيها بغش وكل يوم تلاقيني بوش وعارف إني هتيجي نهايتي وبرضه عندي واخدها أنا اللي عايش فيها بغش وكل يوم تلاقيني بوش وعارف إني هتيجي نهايتي وبرضه عندي واخدها لكن في ناس باجي قدامهم بتهدي واسكت علشانهم وهم يظنوا تضعف بس تقوى بيهم وانا منهم ارفع ايدك معايا كده كل اللي على كيكي عليك ولا فاكرك ولا شايفك بعيني. الوهم اللي غمى عليا خلاك انت تيجي عليا وتضيع سنيني، خلاني اعيش وانا كرهك لمحة صار ناسيك ولا فاكرك ولا شايفك بعيني. متفكرش جرحك على قلبي العشق الضلمة مش فارقة كتير، في جواك حاجات غير بره وانا جرحك ده اول مرة. ارفع ايدك فوق الوهم اللي غاب عليا خلاك انت تيجي عليا وتضيع سنيني، خلاني اعيش وانا كرهك لمحة صار ناسيك ولا الله. عينيهم مليانة شبعان مكتوب بالحلال وغناهم راح في البال. عالطريق انا شفت كتير ناس غلابة وناس مساكين، ناس غلابة وناس بتطير والرادار جابهم تصوير. ياللي حاسب تعالى مكانك وامسك دمعك وما تبكيش وسط همومي وسط حزاني، واتحداك لو يوم تعيش. ياللي حاسب تعالى مكانك واتحداك لو يوم وسط همومي وسط حزاني وامسك دمعك وامسك.